بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مصالحين مصلحين يا رب. أسأل الله عز وجل أن ربنا ينفعني وينفعكم يا رب. احنا كنا بدأنا أن احنا نعمل كلمة إيمانية وبقينا ندخل ونحاول ان احنا نقول الكلمة دي، بس للأسف في ناس كان النت مش بيساعدهم، وانا لما كنت بسجل الكلمة دي ما كنتش بعرف اضغطها كويس ونزلها على الواتساب، فقلت ان فكرة التليجرام بيستحمل، يعني ان ممكن ينزل عليه يعني كلمات بوقت يكون بتاعها طويل. فأسأل الله عز وجل ان ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب، يجعل عملنا يعني خالص لوجهه الكريم بإذن الله تعالى. انا كنت سجلت لكم قبل كده عن شهر شعبان، بس طبعا ما بعتلكوش التسجيل لانه كان كبير جدا، ما عرفتش اضغطه ابدا. احنا النهارده يعني واحنا خلاص قرب شهر شعبان يخلص، احنا النهارده خلاص في منتصف شهر شعبان، وكلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان، ان قال عنه ايه، قال لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل إيه؟ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الإيه؟ الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم. تمام؟ طيب، يبقى الشهر يغفل عنه الناس، يبقى ده فيه دليل على إن في استحباب ان احنا نعمر الاوقات اللي فيها غفلة بالطاعة، ان ده حاجة محبوبة عند ربنا. يغفل عنه الناس يبقى الناس في غفلة، يبقى انا عمر الوقت المغفول دوت بايه؟ بالطاعة، احييه بالطاعة، اضبط الفرائض بتاعتي، اعمل نوافل كتير. تمام؟ طيب، ودي حاجة على فكرة هتكون فيها مشقة، لأن وفيها مجاهدة نفس، ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر يغفل عنه الناس، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه مشقة، لما هعمل حاجة هيبقى فيها مجاهدة، يبقى فيها مجاهدة. وطبعا كل حاجة إيه، سبحان الله، ليها أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، شهر ترفع فيه الأعمال. طب الأعمال، إحنا كنا قبل كده في الحلقات كنا اتكلمنا عن رفع الأعمال، ان رفع الاعمال ده على 3 درجات. ابن القيم رحمه الله قال ان عمل العام يرفع في شعبان، يبقى فيه رفع سنوي، عمل العام يرفع في شعبان، يبقى ده اسمه الرفع السنوي. تمام؟ ويعرض عمل الاسبوع يومي الاثنين والخميس، يبقى ده رفع اسبوعي، رفع اسبوعي اللي هو يومي الاثنين والخميس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ان هو يصوم يومي الاثنين والخميس، كنا لما نيجي نصوم نقول صمنا عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: احب ان يرفع عملي وانا ايه؟ وانا صائم. والعمل اليومي، رفع العمل اليومي ايه؟ في اخر يعني في صلاة اللي هي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ده الرفع الإيه اليومي. يبقى قلنا في رفع يومي وفي رفع أسبوعي، والرفع السنوي اللي هو إيه؟ في شهر شعبان. طيب، طب ليه الأوقات أو ليه الأزمنة اللي بيغفل فيها الناس أزمنها، يعني المفروض إحنا إيه يعني نغتنمها وتكون عظيمة القدر، إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن الناس منشغلة فيها بالعادات، منشغلة فيها بالشهوات.